كذلك نؤمن بثبوت ما أثبته ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نؤمن به على الوجه الذي أراد الله ورسوله، لا نبدل ولا نحرف ولا نغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.